بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح والميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص. فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. الإجماع أحد الأدلة الشرعية، وهو الدليل الرابع. والإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فأجمعوا أمركم، فهو في اللغة العزم والاتفاق. وأما في الاصطلاح فهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، هذا هو الإجماع. فقولنا اتفاق أمة محمد، فقولنا اتفاق خرج به وجود الخلاف، فإن وجود الخلاف ولو من واحد من الأمة لا يمكن أن يكون هناك إجماع. فمتى وجد خلاف في مسألة من المسائل ولو لواحد فإنه لا يكون إجماعا. وقولنا اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج بذلك اتفاق غيرها من الأمم، فما أجمع عليه الأمم في من قبلنا لا يكون دليلا شرعيا ولا يسمى إجماعا اصطلاحا. وقولنا بعد وفاته خرج بذلك إجماعهم في حياته، فاتفاقهم في حياته ليس دليلا، بل الدليل حصل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وقولنا اتفاق العلماء المجتهدين خرج بذلك اتفاق العوام واتفاق المقلدين، فإن العوام لا عبرة باتفاقهم، وكذلك المقلدون لا عبرة باتفاقهم، وإنما العبرة بالمجتهدين. وقلنا على حكم شرعي خرج بذلك ما لو اتفق العلماء على حكم عقلي أو على حكم نحوي فإن ذلك لا يسمى إجماعا. إذن إجماع لا بد فيه من الاتفاق، ولا بد فيه من أن يكون هذا الاتفاق من المجتهدين، وأن يكون هذا الاتفاق على حكم شرعي. والإجماع أحد الأدلة الأربعة التي يستدل بها. ولهذا قال رحمه الله: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. فإذا قال قائل: ما الدليل على ثبوت الإجماع وأنه دليل؟ فالجواب أن هناك أدلة تدل على ثبوته. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقول لتكونوا شهداء على الناس أي على أقوالهم وعلى أفعالهم، ومن ذلك الشهادة على الأحكام الشرعية، ومن أيضا الأدلة على أنه حجة قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم فردوه، دل مفهوم الآية على أن ما لم يتنازع فيه أنه حجة، لأن الله عز وجل أمر بالرد إلى الكتاب والسنة فيما حصل فيه التنازع، فدل ذلك على أنه أن ما لم يحصل فيه تنازع أنه لا يحتاج إلى الرد إلى الكتاب والسنة وأنه حجة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. وأيضا من النظر أن يقال إن هذه الأمة، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الأمم وأكرم الأمم عند الله عز وجل، ولا يمكن أن يتفقوا وأن يجتمعوا على أمر باطل، يحال، يستحيل أن الأمة تجتمع على أمر باطل وعلى غير الحق. فدل ذلك على أن اجتماعهم واتفاقهم على شيء دليل على أنه حجة. وقوله: فمتى قطعنا بإجماعهم، اعلم أن الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. فالإجماع القطعي ما علم بالضرورة من الدين، ما علم من الضرورة من الدين، وإنكاره، يعني هذا الإجماع إنكاره كفر والعياذ بالله. فإجماع العلماء على وجوب الصلوات الخمس، وجوب الصلوات الخمس ثابت بالنص والإجماع: وجوب الحج، وجوب الصيام، تحريم الزنا، تحريم الخمر، هذا إجماع قطعي علم بالضرورة من الدين. من أنكره وقال الصلاة لا تجب، الصيام لا يجب، نقول أنت كافر لأنك مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. النوع الثاني إجماع ظني، وهو ما يعلم بالتتبع والاستقراء، والاستقراء. واختلف العلماء في إمكان وقوعه، يعني مع اتفاقهم على إمكان وجوده، لكن هل وقع أو لا يقع، أو يعني هل حصل أو يمكن أن يحصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الأمة إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إذن الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. فالقطعي ما علم بالضرورة من الدين، والظني ما يحتاج إلى تتبع واستقراء. وقوله نعم. ثانيا أيضا من المسائل: الإجماع لا يكون حجة إلا بشروط. الشرط الأول من شروط كون الإجماع حجة: أولا ثبوته، فإذا ثبت الإجماع فإنه حجة. أما إذا لم يثبت أو وجد خلاف في المسألة فإنه لا يكون حجة. ثانيا من شروط كون الإجماع حجة: أن لا يسبقه خلاف، أو أن لا يتقدمه خلاف. فلو فرضنا أن العلماء اختلفوا في مسألة من المسائل، ثم فيما بعد حكي الإجماع، فنقول هذا الإجماع غير معتبر، غير معتبر. لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت، لأن الأقوال لا تزول، لا تزول بموت قائلها، الأقوال لا تموت بموت قائلها. فما دام أنه ثبت وجود الخلاف فليس هناك إجماع، ليس هناك إجماع. إذن لابد في الإجماع من أمرين، وله في الواقع شروط، لكن أهمها شرطان: أولا ثبوت الإجماع، وثانيا أن لا يسبقه خلاف، وثالثا أيضا هو الشرط الثالث أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة. يقول المؤلف رحمه الله: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إليهم، ورجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولم تحل مخالفتهم. فمخالفة الإجماع لا تحل، وذلك لأن مخالفة الإجماع شذوذ عن المسلمين وتفريق لجماعة المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي يخالف الإجماع في الواقع مخالف للجماعة. قال: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. نعم، كل إجماع فلا بد له من مستند، كل إجماع فلا بد له من مستند كما سبق. ولذلك قلنا فيما تقدم إن بعض أهل العلم يستدلون بالإجماع على بعض المسائل مع وجود أدلة من الكتاب والسنة. وقلنا في الجواب عن هذا من الأجوبة أن فعلهم هذا أو أن صنيعهم هذا لأن كل إجماع فلا بد أن يكون له مستند. قال رحمه الله: وأما القياس الصحيح. القياس شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الدليل الرابع من الأدلة الأربعة التي يستدل بها، وهو القياس. والقياس في اللغة هو التقدير والمساواة. التقدير قاس كذا بمعنى قدر. وأما في الاصطلاح فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. ولهذا قال: فهو إلحاق فرع بأصل لعلة، لعلة تجمع بينهما. هذا هو القياس، أن تلحق فرعا بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. وبهذا نعرف أن القياس لا بد فيه من أربعة أركان: مقيس وهو الأصل، مقيس وهو الفرع، ومقيس عليه وهو الأصل، وعلة وحكم، وعلة وحكم. إذن هذه أركان القياس أربعة: المقيس عليه وهو الأصل، والمقيس وهو الفرع، والحكم والرابع العلة. ما هي العلة؟ نقول هي الوصف المناسب التي من أجلها شرع الحكم، التي من أجلها شرع الحكم. هذه العلة، العلة هي الوصف المناسب التي من أجلها شرع الحكم. يعني أن الشارع شرع الحكم سواء كان هذا الحكم إيجابا أم استحبابا أم تحريما أم كراهة، لماذا؟ لكذا وكذا، لكذا وكذا. مثلا نقول الآن: الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع، الخمر حرام. طيب، علة تحريم الخمر يعني لماذا؟ قد يقول قال: لماذا الشارع حرم الخمر؟ الخمر يخيب فيه منافع تجارة، وفيه أيضا منافع الشارب الذي يشربه ينبسط ويكيف. لماذا؟ نقول: لأنه لما يترتب عليه من المفسدة، فيه أيضا من المفاسد إضاعة المال، من المفاسد إذهاب العقل، إذهاب العقل. إذن العلة في تحريم الخمر ما اشتمل عليه من المفاسد، من ذهاب العقل وذهاب الدين. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، أم الخبائث، أم الخبائث. ولا تستهن بالخمر. أنت الآن لو نظرت إلى يعني ليس محليا بل عالميا، كل جرائم، أكثر الجرائم يكون وراءها شرب خمر أو مسكر أشد. ولا يخفى عليكم قصة الرجل الذي ذكر من قبل أنه دخل إلى محل، كلما دخل بابا أغلق دونه، كلما دخل بابا أغلق، حتى انتهى به الأمر إلى امرأة، إلى مكان فيه امرأة وطفل وخمر. فقالت له المرأة، قالت له المرأة: إما أن تمكنني من نفسك، يعني تريد أن يزني بها، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تشرب الخمر، اختر واحد من ثلاث وإلا قتلناك. يعني إما أن تزني بي راودته عن نفسها، وإما أن تقتل الغلام الصبي الصغير، وإما أن تشرب الخمر. وتأمل تأمل، قال الزنا حرام والعياذ بالله، وقتل النفس أشد، أشرب الخمر أهون، أشرب الخمر، فشرب الخمر وزنى بالمرأة وقتل الطفل. شوف بسبب هذا. وأيضا لا يخفى عليكم قصة حمزة رضي الله عنه حينما سكر فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كلاما، فقال له: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فالمهم أن الخمر يعني تحريمه لا, لا, لا شك أن أن أن أن الشارع إنما حرمه لما يترتب عليه من إيش؟ فاسد عظيم. لو قال قائل الآن: هذه المخدرات الموجودة الآن، مخدرات من الحبوب والأفيون وما يشم وما يذاق وما أشبه ذلك، هل هي محرمة كالخمر أو ليست محرمة؟ نقول هي كالخمر بل أشد من الخمر، نسأل الله العافية، هي أشد فتكا وضررا من الخمر. ننظر القياس صحيح أو غير صحيح. الحاق فرع، نحن ألحقنا المخدرات من النص ورد في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. المخدرات الآن فرع والخمر أصل. نقول المخدرات حرام قياسا على الخمر. العلة وجود المفسدة، جميع المفاسد الموجودة في الخمر موجودة في المخدرات. ولذلك الآن البلدان جميع بلدان العالم مع أنها تبيح شرب الخمر وتبيح التجارة، إلا أنها تحارب المخدرات، يعني المخدرات أشد فتكا وضررا. فالمهم أن القياس له أربعة أركان: أصل وهو المقيس عليه، وفرع وهو المقيس، وحكم، وعلة. والعلة هي الوصف المناسب التي من أجلها شرع الحكم. يقول المؤلف رحمه الله: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، وجب إلحاقها في حكمها. شوف، متى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، وهو إيش الوصف؟ هذه العلة. العلة أو استنبط العلماء منها، قالوا وصفها أو استنبط، نستفيد منه أن العلة قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة، وهو كذلك. فإن العلة نوعان: علة منصوصة بمعنى أن الشارع نص على أن علة الحكم كذا وكذا، وعلة مستنبطة لم ينص الشارع عليها، لكن المجتهد يبذل جهده وطاقته في معرفة علة الحكم. قال الله عز وجل، يعني من أمثلة العلة المنصوصة، قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس العلة، رجس العلة، رجس. إذن لا أجد ما أوحي في، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة فإنه رجس. إذن الميتة حرمت لأنها رجس، أو دما مسفوحا فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن إذا قال قائل: لماذا حرم لحم الخنزير والميتة والدم؟ نقول: لأنه رجس، يعني نجس. هذه علة إيش؟ يعني هل الإنسان أو المفسر استنبط العلة أو هي منصوصة؟ منصوصة. أيضا من أمثلة العلة المنصوصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث. والمناجاة هي الكلام بصوت خفي، فمثلا ثلاثة جلسوا في مجلس، اثنان منهما اثنان منهم يتحدثان بصوت خفي، يقول لا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا؟ قال من أجل، شوف من أجل أن ذلك يحزنه، يحزنه. العلة هنا منصوصة، العلة منصوصة وليست مستنبطة. العلماء أخذوا من ذلك، من أجل أن ذلك يحزنه، تحريم إدخال الحزن على المسلم، أن كلما أدخل الحزن على المسلم فإنه محرم. ولذلك شف من أجل أن ذلك يحزنه لا يتناجى. ما رأيكم لو أن ثلاثة جلسوا في مجلس وصار اثنان منهما، يعني اثنان منهم يتحدثان بصوت رفيع، يعني بصوت مرتفع، ولكن بلغة لا يفهمها الثالث، يعني ثلاثة اثنان منهما يتكلمان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وواحد لا يعرف، صار يتكلمون فيما بينهم وهذا ينظر ما يدري موجودة ولا موجودة؟ موجودة، موجودة، مع أنه قد لا يتناجى اثنان دون الثالث. من أين أخذنا أن تحريم هذه الصورة الثانية؟ نقول من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل ذلك يحزنه. إذن العلة نوعان، علة منصوصة بمعنى أن الشارع نص على أن علة الحكم هو كذا وكذا، وعلة مستنبطة، مستنبطة بمعنى أن الشارع لم ينص على العلة ولكن المجتهد، مجتهد اجتهد في استنباط علة الحكم أو في معرفة علة الحكم. وهذه العلة المستنبطة قد تكون محل اتفاق بين العلماء، أي قد تكون متفقا عليها، قد تكون العلة متفقا عليها بين العلماء، وقد يكون فيها خلاف. فمن أمثلة العلة التي اتفق العلماء عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، لم يعلل، لم يقل لي كذا وكذا. العلماء رحمهم الله يعني استنبطوا الحكمة أو العلة في نهي القاضي عن القضاء والغضبان، قالوا لأن الغضب، اسمع، لأن الغضب يشوش الفكر، يشوش الفكر، والقاضي إذا تشوش فكره لم يتصور القضية، لم يفهم القضية، ومن ثم يخطئ في الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. واضح؟ إذن نقول القاضي، إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، لأن الغضب يوجب تشوش الفكر وانشغاله، وإذا تشوش الفكر وانشغل لم يتصور القضية كما هي عليه وكما ينبغي، وحينئذ هذا يستلزم ماذا؟ الخطأ في الحكم غالبا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا كانت العلة في النهي هي ماذا؟ انشغال الفكر وتشوش الفكر، نقول يلحق بذلك كل ما يشوش الفكر، كل ما يشوش الفكر. فمثلا أراد إنسان أن يقضي بين، أراد قاضي أن يقضي بين اثنين في شدة حر، يعني خصمان أتيا إلى القاضي في شدة الظهيرة في يوم قائض، وقد انطفأت الكهرباء أو خرب المكيف عند القاضي، فأتيا وهو يتصبصب عرقا، تصبب عرقا، فطلب منه أن يحكم بينهما. هل يحكم؟ طيب شدة برد، برد قارس، لا، جوع، عطش، حاق، حاقد، كل هذا. طيب شدة حزن، يعني قاضي مات ولده، مات أحد أبنائه وحزن حزنا شديدا، فجاءه اثنان يريدون أن يحكم بينهما، تقول هو الآن مشوش الفكر، مشوش الفكر. إذن الخلاصة أن العلة نوعان، علة منصوصة وعلة مستنبطة. فالعلة المنصوصة ما نص الشارع عليها، والعلة المستنبطة ما لم ينص الشارع عليها، ولكن المجتهد اجتهد في فهم علة الحكم. وهذه العلة المستنبطة قد تكون محل اتفاق وقد تكون محل خلاف. فمن العلة المنصوصة، العلة المستنبطة التي هي محل وفاق ما ذكرناه، ومن الثاني التي تكون محل خلاف مثل علة الربا. فمثلا في هذه العبادة بالصامت: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. العلة مثلا البر والشعير والتمر، ما هي العلة؟ بعض العلماء قال العلة أنها مكيلة، فيجري الربا في كل مكيل. وبعضهم قال لأنها مطعومة، فيجري الربا في كل مطعوم. وبعضهم قال لأنها مدخرة، فيجري الربا في مما يدخر. فمثلا الآن من قال إن العلة في جريان الربا في الأصناف هذه الكيد، قال كل مكيد يجري الربا فيه، حتى الصابون والإشلال لا يجوز بيعه متفاضلا مثلا أو إلى أجل. الذين قالوا أن العلة هي أنها مطعومة قالوا يجري الربا في البرتقال، لا يجوز أن تبيع برتقالة ببرتقالتين، بيضة ببيضتين، هذا مذهب الشافعي رحمه الله. لماذا؟ قال لأن العلة هي الطعم، وهذا موجود. يقول رحمه الله: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، هذه علة إيش؟ منصوصة. أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، وجب إلحاقها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، كما لا يجمع بين المختلفات، وهذا هو القياس الصحيح. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. يعني القياس له شروط، الواقع قياس إنما يعمل به بشروط. الشرط الأول من شروط القياس ألا يصادم نصا، فإن صادم نصا فهو فاسد الاعتبار. ولذلك العلماء يسمون القياس الذي يصادم النص ويقابل النص قياس فاسد الاعتبار. ما مثاله؟ نقول مثاله أن يقال مثلا، لو قال قائل: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير ولي، المرأة يجوز أن تزوج نفسها من غير ولي، كيف؟ قال: نعم، كما أن المرأة يجوز لها أن تبيع وتشتري من غير ولي، يجوز لها أن تزوج نفسها من غير ولي، لأن تزويجها لنفسها تصرف، وبيعها وشراؤها تصرف. إذن يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي قياسا على بيعها وشرائها وسائر تصرفاتها. فنقول هذا القياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص، وهو لا نكاح إلا بولي. بل قال الله عز وجل: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. شوفوا في مسألة زواج الإنسان قال: ولا تنكح المشركات. والتنكح دليل على أن المنكح إيش؟ هو الولي. إذن هذا القياس نقول فاسد الاعتبار. إذن اشترط القياس أو لثبوته: أولا أن لا يصادم نصا، ثانيا من شروط القياس ألا يكون حكم الأصل تعبديا، بمعنى أن يكون حكم، وإن شئت فقل أن يكون حكم الأصل معللا. فإن كان حكم الأصل تعبديا أو ما في معنى التعبدي فلا يمكن القياس. فلو قال قائل مثلا: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، توضأ من لحم الإبل. طيب إذن قال الزرافة، الزرافة مثل البعير، إذن لحمها ينقض الوضوء. نقول في الواقع أن النقض نقض لحم الإبل هذا هو في الواقع عند كثير من العلماء تعبدي، أو هو في معنى التعبدي فلا يقاس عليه، لا يقاس عليه. إذن لابد من شروط القياس أن لا يكون الحكم تعبديا، فإن كان الحكم تعبديا فلا قياس، لأن من أركان القياس وجود العلة، والعلة هنا غير موجودة. طيب من شروط القياس أيضا أن توجد العلة في الفرع كوجودها في الأصل، أن توجد العلة في الفرع كوجودها في الأصل. فإن كانت العلة لا توجد في الفرع كوجودها في الأصل فإنه إيش؟ لا قياس، فإنه لا قياس. ونضرب مثال أيضا بعد قليل. ومن شروط أيضا أن يكون حكم الأصل ثابتا، يكون حكم الأصل ثابتا، فإن كان حكم الأصل مقيسا عليه فإن هذا القياس لا يصح. فمثلا لو قال قائل يجري الربا، يجري الربا في الرز قياسا على الذرة، قياسا على الذرة، يصح هذا القياس ولا لا؟ لا يصح، لأن حكم الأصل وهو الذرة لم يثبت بنص، ثابت بقياس. الصحيح أن تقول يجري الربا في الرز قياسا على البر، يعني لماذا؟ لأن البر منصوص عليه. إذن من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص، بنص أو إجماع. فإن كان حكم الأصل مقيسا عليه، مقيسا عليه، هذا الواقع يلزم منه الدوران، يلزم منه الدوران. إذن هذه شروط القياس. الشرط الأول أن لا يصادم نصا، ثانيا أن لا يكون حكم الأصل تعبديا، ثالثا أن يكون حكم الأصل ثابتا غير مقيس عليه، ورابعا وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل. يقول رحمه الله والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. نعم، إذا وجد نص فإن الأصل هو النص، فإن الأصل هو النص. ولهذا قال فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، تعذر غيره. إذن أصول الأدلة ما هي؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة. الإجماع والقياس إنما يعدل إليها إيش؟ عند التعذر. قال وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف. نعم، لا يمكن أن الشارع ينص على حكم إلا وهو موافق للعقل والقياس. كل حكم شرعه الشارع فإنه موافق للعقل وموافق أيضا للقياس. لماذا؟ نقول لأن الذي شرع الحكم هو الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين. الذي خلق هذا العقل، عقلك الآن الذي تفكر، من الذي خلقه؟ الله عز وجل. فالذي خلق هذا العقل كيف يعترض على خالقه؟ كيف يعترض على خالقك؟ ولهذا جميع الأحكام الشرعية كل ما شرعه الله فإنه موافق للقياس وليس مخالفا له. يجب أن يعلم المؤمن أن كل ما شرعه الشارع إيجابا أو استحبابا أو إباحة فإنما شرعه لمصلحة، وكلما حرمه الشارع، كل شيء حرمه الشارع فإنما يحرم لمفسدة، لمفسدة. الله عز وجل لا يحرم على عباده شيئا إلا وفيه مفسدة، مفسدة، إما مفسدة عاجلة وإما مفسدة آجلة. ولا ينظر في مسألة المفسدة، لا ينظر إلى الأفراد، المنظور إليه ماذا؟ المجموع أو الجميع، لا ينظر. قد يكون قائل مثلا في في في مسألة من المسائل الشارع حرم هذا الشيء، أنا هذا لا يضرني ولا أتأثر به. نقول أنت ربما تشد، لكن العبرة بماذا؟ في العموم، العبرة بالعموم. إيه لو قال مثل الخمر، أنا إنسان غني، إذا كانت العلة إفساد المال أنا غني ولا أتأثر. وثانيا مسألة إذهاب العقل، أنا معتاد على الخمر ما أسكر كثيرا وإنما أنبسط، فزالت علة هذا وزالت علة هذا. ايش تقول؟ أقول عبرة بالعموم. وحتى أيضا هذا غير مسلم، حتى مسألة المال القليل، مالك القليل، هذا المال الذي أنفقته ولو كان قليلا، أنفقته في أمر فيما حرم الله عز وجل، أرأيت لو دفعته إلى فقير أو نفعت به أو دفعته فيما ينفعك في الدنيا والآخرة لكان خيرا لك. الله أعلم.